خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة قول أبي العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة وفرة المال، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. مثل: إن كبر ابنك خويه. هذا المثل الشعبي المعروف يعبر عن مبدأ من مبادئ التربية السليمة لا يختلف بشأنه علماء التربية، ويضرب لحث الآباء والأمهات على مراعاة أن أبناءهم الشباب في حاجة إلى أسلوب في التعامل يختلف عن أسلوب معاملتهم عندما كانوا صغارا، وأن أفضل أسلوب للتعامل معهم هو معاملتهم معاملة الأخ والصديق. علم. حب الشباب. حب الشباب ليس مرضا بالمعنى الصحيح، وإنما عرض من أعراض سن البلوغ. في هذه السن يزداد إفراز الغدد الدهنية على سطح الجلد، ويؤدي تراكمها إلى انسداد فتحات هذه الغدد والتهابها وتكوين حبيبات في عمق الجلد. لمقاومة حب الشباب والحد من مضاعفاته، ينصح بغسل الجلد بالماء الدافئ والصابون عدة مرات في اليوم، مع الابتعاد عن المصاحيق والكريمات. ينصح أيضا بعدم العبث بالحبيبات أو محاولة إزالتها حتى لا تترك آثارا لا تزول بسرعة. يلاحظ بعض الأشخاص أن حب الشباب يزداد لديهم بشكل واضح عند تناولهم لأطعمة معينة كالشيكولاتة والمكسرات، لذا ينصح هؤلاء بالإقلال منها أو اجتنابها. من الأهمية بمكان تقبل حقيقة أن حب الشباب يمكن أن يستمر معك لمدة طويلة، وأن الهدف من العلاج هو حماية الجلد من المضاعفات التي يمكن أن تترك أثرا عليه. شعر. من بين أشهر ما كتب شاعرنا الكبير إبراهيم ناجي قصيدة مصر، هذه أبيات منها: سلاما شباب النيل في كل موقف، على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر، تعالوا تعالوا لنمحو الجهل والعلل التي أحاطت بنا كالسيل تغمرنا غمرا، تعالوا فقد حانت أمور عظيمة، فلا كان منا غافل يصم العصر، تعالوا نقل للصعب أهلا فإننا شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعر، شباب إذا نامت عيون فإننا بكرنا بكور الطير نستقبل الفجر، شباب نزلنا حومة المجد كلنا، ومن يغتدي للنصر ينتزع النصر. شعر دكتور إبراهيم ناجي. طرفة. مستر شو. نعم. إن لي 7 أولاد، 6 منهم يريدون أن يكونوا أدباء، والسابع للأسف يريد أن يكون صانعا. أمر طيب، ولكن هل من العدل أن يكون واحد من أولادك مكلفا بالإنفاق على إخوته 6؟ خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.